واخر يقول لقد ظللت قرابة 4 أعوام بالمملكة لم يجد مسجدا في البلاد يقام فيه سنة الاعتكاف، فهل هي بدعة ام ماذا؟ هذا سؤال. هل هي سنة؟ فعلها المصطفى صلى الله عليه وسلم ورسول ما يقول في رمضان، ففعله النبي صلى الله عليه وسلم، واذا كان في غير رمضان فهو سنة. ولعل اسباب ذلك مشاغل الناس وخير الاقبال من الدنيا، ولكن موجود من يعتكف في المساجد الى الان الحمد لله موجود في رمضان كثير، اما في رمضان فلعله قريب.